يجب عليه أن ينقاد بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما أمر به ربنا تبارك وتعالى، وأن ينقاد لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مما جاء في كتاب الله جل وعلا ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب طاعة أولاة أمور المسلمين في غير معصية رب العالمين. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك جملة من الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية رب العالمين، وأن هذا الأصل الكبير قامت عليه الدلائل في شرع ربنا جل وعلا، ولأجل هذا اعتقد أهل السنة والجماعة كل ما جاء في هذه النصوص الشرعية، وصار هذا الأمر عندهم أصلا كبيرا ومسألة عظيمة يفارقون فيها أهل الأهواء والبدع. فأهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لمن تولى عليهم في غير معصية الله جل وعلا. ومن هذه الأحاديث التي أوردها، أورد حديث عبادة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين المخرج في الصحيحين، وفيها قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. تأمل في جميع الأحوال وفي مختلف الأيام وما فيها من حزن وفرح، وما فيها من يسر وعسر، كل هذا لا يؤثر على هذا الأصل الكبير، أعني وجوب السمع والطاعة، بل قال: وعلى أثرة علينا. لو أن هناك أثرة، لو أن هناك أمراء يستأثرون بهذه الدنيا فيأخذونها ولا يعطون من تحت أيديهم شيئا، ولو حصل هذا فإن الأمر أمر أكبر من هذا وأعظم من هذا، حتى ولو حصلت هذه الأثرة فإن أهل الحق يلزمون ما جاء في الوحي العظيم. قال: وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال أهل العلم: جل ما وقع في أهل الإسلام من المصائب والأمور العظام في هذه الأبواب إنما هو ناتج من منازعة الأمر أهله، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يبايع أصحابه على هذه الجمل العظيمة التي يحكيها لنا هذا الصحابي الجليل: وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو الواجب علينا، ألا ننازع الأمر أهله، فيكون هذا الأمر نصب عين كل واحد منا، فلا يدخل نفسه في شيء ليس له، وأن يوكل الأمور إلى أهلها، وأن يدع ما ليس له لأهله، فإنهم يقومون به وليس هو المأمور بالقيام به. ثم قال: وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نعم، هذا من تمام النصيحة، أن نقول وأن نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لكن لا يؤخذ هذا النص الشرعي ويعرض عن بقية النصوص الشرعية الأخرى، وإنما منهج أهل الحق أنهم يأخذون بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق يقولون الحق ويقومون بالحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي الوارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مع ولي أمر المسلمين أو من كان دون ذلك كالوالدين وغير ذلك من عامة الناس. فإن هذا الباب باب عظيم وأصل كبير، أعني القيام بالواجب الشرعي، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام بالحق، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. نقوم بهذا على وفق الوجه الشرعي الوارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فولاة الأمور القيام بالحق معهم جاء مبينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوالدان القيام بالحق معهم جاء كذلك موضحا ومبينا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالواجب علينا أن نفقه شرع الله جل وعلا وأن نفقه دين الله تبارك وتعالى، وأن نقوم بهذا الواجب الشرعي على الوجه الشرعي، أن نقوم بهذا الواجب الشرعي على الوجه الشرعي. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين المخرج في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. انظر، ليس الأمر معلقا بالهوى وبما تشتهيه وبما تحبه وبما تريده، إنما الأمر دين يقوم به المرء لربه تبارك وتعالى. تسمع وتطيع فيما تحب وكذلك فيما تكره، تقوم بهذا الواجب الشرعي على الوجه الشرعي كما جاء مبينا في السنة المطهرة. قال: إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الاستثناء يوضح أن الأمر على عمومه، إلا هذه الحالة الخاصة، فالاستثناء فرع التخصيص، فلا يخصص من وجوب السمع والطاعة إلا هذه الحالة فقط، ألا وهي الأمر بالمعصية. فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزعن يدا من الطاعة العامة، لا تطيعه فقط في هذه المعصية بعينها، ولا يكون هذا الأمر مسوغا للخروج عن الطاعة العامة، للخروج عن الطاعة العامة. قال: إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية فقط، في هذه المعصية. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال: ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة وأثرة عليك، وحديث عبادة وأثرة علينا. قال: أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. انظر، حتى ولو وصل الأمر إلى هذا، بل جاء عند مسلم في حديث حذيفة، ذلكم الحديث الطويل العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن جلد ظهرك وأكل مالك. تلزم هذا الأصل، أعني السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. ثم قال كما في الصحيحين عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يريد أن يتولى شيئا من الولايات، يريد أن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن أعظم ما يجعل المرء يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض أنه يسمع ويطيع ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا، وإن حصل شيء من الأثرة وخلاف هذا أن عدم السمع والطاعة وكذلك عدم الصبر عند وجود الأثرة أن هذا من الأسباب المانعة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض. فانظروا إلى كبرها، إلى عظم هذا الأمر وكبير خطره. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. كان سائلا يسأل: ماذا نفعل؟ هل ننازع ولاة الأمور في هذا الأمر وننابذهم ونخرج عليهم ونأتي إليهم ونصيح بهم ونسبهم ونشتمهم أم ماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاصبروا. الصبر حقيقته الحبس، حقيقة الصبر الحبس، تحبس القلب واللسان والجوارح، تحبسها على طاعة الله، وتحبس القلب واللسان والجوارح عن معصية الله تبارك وتعالى. فهنا تصبر فتحبس قلبك على ماذا؟ على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله واعتقاد إمامته ومعرفة كبير حقه، وتحبس اللسان على الطاعة، لا تتكلم عليه ولا تشتمه ولا تسبه، فضلا عن أن تحرض عليه وتهيج عليه الدهماء، وتحبس هذه الجوارح كذلك عن فعل أي أمر يخرجك عن الحق وعما يجب على المرء في مثل هذه الأحوال. إذن الصبر حقيقته الحبس، حبس القلب واللسان والجوارح، تحبسها على طاعة الله وتحبسها عن معصية الله تبارك وتعالى. ثم قال: وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال. تأمل في هذه الأحاديث التي مرت معنا كلها في الصحيحين إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يدلك على عظم هذه الأصول العظيمة وأنها مخرجة في الصحاح، وأنها قد بلغت أعلى مراتب الصحة قال: وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مغيبة ستكون بعده، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عن أمور ستحدث: إنها تكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها. ومن عظيم نصحه وكبير شفقته ورحمته بأمته أنه يخبرهم بأمور مغيبة تحدث ويخبرهم بالواجب الشرعي الذي يجب عليهم أن يأخذوا به. هنا قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ وهذا كذلك الصحابة الكرام يسألون عما فيه نجاتهم وعما فيه فلاحهم، فلما يسمعوا بمثل هذه الأمور التي يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ستكون في أمته، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يجب عليهم أن يفعلوه حين ذاك، وما هو الواجب الشرعي عليهم عند حدوث تلك الأمور التي يخبر عنها. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذن المسألة ليست مسألة ماذا؟ مقابلة. إن أعطوني ما أريد أنا أؤدي إليهم ما يريدون، إن منعوني ما أريد أنا كذلك حين ذاك لا أقوم لهم بما هو لهم. ليست المسألة قائمة على المقابلة، وإنما المسألة تعبد لله جل وعلا وقيام لله تبارك وتعالى بما يحبه جل وعلا ويرضاه. فمن النصيحة لهم أن تقوم لهم بحقهم ولو لم يؤدوا إليك حقك. هذا الأمر على النفس شاق، وليس هو بالأمر السهل، وليس هو بالأمر الهين، لكن لما يرضى الواحد منا للشرع ويحمل نفسه على الرضوء لحكم الله جل وعلا والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى، يكون هذا الأمر عنده بإذن الله جل وعلا سهلا ميسورا. كثير ما نسمع الحقوق التي يطالب بها الرعية ولاتهم. نعم، يجب على الراعي أن يقوم بالواجب الذي عليه تجاه رعيته، وقد جاءت النصوص وهي كثيرة وكثيرة جدا بالدلالة على هذا الأمر، وجاء التحذير من ضده، وأن الوقوع في الغش لهذه الرعية وعدم القيام عليها بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه أنه أمر خطير وفيه وعيد شديد، لكن لا يعني هذا أبدا أن الراعي إذا حصل منه شيء من النقص أو الخلل في هذا الباب أننا نعامله كذلك بالمثل، وتكون المسألة معاملة بالمثل. ليس هذا مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هنا: تؤدون الحق الذي عليكم. السمع والطاعة، مناصحة ولاة الأمور بالطريقة الشرعية، الدعاء لهم بالصلاة، إلى غير ذلك من الواجبات والحقوق التي للراعي على الرعية. تؤدون الحق الذي عليكم. طيب، والحق الذي عليهم كيف نطالبهم به؟ كيف نأخذه منهم؟ تأمل: وتسألون الله الذي لكم. وتسألون الله الذي لكم. تأمل لا تتعرض له بشيء. وإنما تسأل ربك جل وعلا الحق الذي لك، تسأل ربك الحق الذي لك. ثم أورد كذلك حديث مسلم، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قال سلمة بن يزيد الجعفي، نعم، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. الناظر في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث يجد أن هذه الشريعة تحرص على ماذا؟ تحرص على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، تحرص على حصول الأمن، لأن الإخلال بهذا الأمر يؤدي إلى فتن عظيمة ويجر ويلات كبيرة. ولأجل هذا يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف جماعة خرجت على ولي أمرها تريد الصلاح إلا كان ما أحدثته من الفساد أضعاف ما كانت تريده من الصلاح. والشاهد الحاضر أمامنا جميعا نشاهده بأم أعيننا، ما يسمى بالربيع العربي الذي حصل منذ عدة سنوات، من نحو 3 الآن أو 4 سنوات، ما وجدنا بلدا من بلاد المسلمين حصل فيها من الصلاح الذي كانوا ينشدونه، بل الأمر على عكس هذا، بل الأمر على عكس هذا. الأمن والاهتداء، الله جل وعلا بيّن لنا أسباب تحصيلهما، وأعظم تلكم الأسباب تحقيق التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الأمور التي يريدها الناس تحصل لهم عند لزومهم لشريعة الله تبارك وتعالى وتمسكهم بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقهم لأعظم ما جاء به الأنبياء والرسل، ألا وهو توحيد الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا حالهم، أنهم يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولأجل هذا تجدون أهل السنة، تجدون أهل الحق، أهل الحديث والآثر، تجدون السلفيين أسعد الناس بهذا الأمر، وتجدونهم هم الذين يعملون حقيقة في صلاح الأمة وفي سعادتها وفي تحقيق العز والفلاح لها. هنا في هذا الحديث قال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، أكثر على النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال. فجاء هذا الصحابي الأشعث بن قيس فجذبه، كأنه يريد تنحيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما قلت قبل قليل ليست المسألة على سبيل المقابلة، ليست المسألة على سبيل المقابلة، إن أعطانا نرضى وإن منعنا نسخط، فعند الرضا نسمع ونطيع وعند السخط لا نسمع ولا نطيع، ليس الأمر كذلك، بل الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا، أننا نسمع ونطيع في غير معصية الله، سواء أدوا إلينا حقنا أو لم يؤدوا، فإن أدوا إلينا حقنا فالحمد لله، وإن لم يؤدوا إلينا حقنا فنسأل الله جل وعلا هذا الحق، ولا نخرج عن السمع والطاعة، لأن الشرور والمفاسد والمضار التي تحصل من جراء الإخلال بهذا الأصل الكبير أضعاف أضعاف أضعاف ما يريده الواحد منا في هذه الأبواب مما هو حق له. قال فذلك، نعم، قال فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم، هو واجب على المسلم، وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. نعم. فرحمه الله. فصل. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن المعاجب عليه، فإن لم يعرف له الإيمان المبتدأ كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، فالحلف على هذه الأمور لا يحق له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. نعم. هنا بعد أن قرر رحمه الله تبارك وتعالى ما تقدم وأصله وبينه بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هذا الفصل لبيان هذه المسألة العظيمة الواردة في قوله وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، حتى ولو لم تحصل المعاهدة، حتى ولو لم تحصل المعاقدة بينك وبينهم، فالواجب عليك أن تسمع وأن تطيع، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. تأمل، شيخ الإسلام يقرن هذا الأمر وهذه المسألة وهذا الواجب بما أوجبه ربنا جل وعلا من الواجبات الأخرى كالصلاة والزكاة والصيام والحج، يقول كما يجب عليه، أي هذا المسلم، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، كذلك يجب عليه القيام بهذا الأصل، يجب عليه السمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا لمن تولى عليهم. نعم. قال فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، لأن الأمر يكون في حقه أعظم وأعظم، كونه ماذا حصل منه هذا اليمين وحصل منه هذا الحلف، هو واجب عليه بدون أن يحلف وبدون أن يعقد هذه اليمين، ما بالك لو أنه حلف وعقد تلكم اليمين. قال لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون بالطلاق وبالتحريم. هناك أيمان نعم ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت في الزمن التي بعد، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يحلفون بالطلاق ويحلفون باليمين، وهو هذا الذي يشير إليه رحمه الله لما قال أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. نعم. إنما وجبت الله من طاعة أولاد الأمور ومناصحته واجب التبعه عليه إذ إذا خلف عليه. نعم. وما نهى؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم ومشيهم محرم والتبعه على ذلك. فكيف إذا حلف على ذلك؟ هذه قاعدة ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجمل تعد قاعدة. فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب. قال وإن لم يحلف عليه، لأن النصوص مطلقة لم تقيد الأمر بالحلف وعقد اليمين. اسمعوا وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. نصوص مطلقة كلها تأمر بهذه الأصول العظيمة ولم تقيدها باليمين والحلف. فيقول أبو العباس فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم. قال وإن لم يحلف على ذلك، فكيف إذا حلف؟ يتأكد الأمر ويعظم جدا. نعم. تأمل، يجب علينا أن نصوم، يجب علينا أن نصلي هذه الصلوات الخمس، ويجب علينا أن نصوم شهر رمضان دون أن يكون هناك حلف أو يعقد الواحد منا تلكم اليمين. يقول الشيخ وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس ولا يصومن شهر رمضان، نعم، أو ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق، نعم، فإن هذا واجب عليه ولم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ فالأمر بلا شك أعظم وأعظم وأعظم. نعم. وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش أولاد الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعته ومحرم ولم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ نعم. ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة أولاد الأمور ومناصحته أو الصلاة والزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك لا يجوز لأحد أن يؤذيه بمخالفة ما حلف عليه والحلف في يمينه. نعم، هو يجب عليه ما تقدم دون أن يحلف، إن هذا مما أمر الله جل وعلا به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن لو حصل منه هذا، يقول أبو العباس، يقول ابن تيمية رحمه الله ولهذا من كان حالفا، ليس لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه. نعم. ولا يجوز له أن يستثني في ذلك، ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلف عليه والحنث في أيمانه فهو مفتر على الله الكذب، مفتر بغير دين الإسلام، بل لو أفتى أحد عامة أن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء. نعم، لأن هذا يخالف شرع الله جل وعلا، والله جل وعلا قد ذكر لنا في كتابه هذا الأمر ونهانا على الوقوع فيه، وأخبر أن من يقع فيه أنه مفتر على الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والعياذ بالله، الذي يفتري على الله جل وعلا الكذب لا يفلح. نعم. نعم، يقول هنا: بل لو أفتى أحد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع، يعني في معاملات الدنيا، لو أن رجلا أفتى عاميا أن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها، وإن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أوكد، فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفتريا على الله الكذب، مفتيا، نعم، مفتيا بغير دين الإسلام. نعم. الله أكبر. نعم. هنا خلاصة ما تقدم، يقول شيخ الإسلام: لأن ما كان واجبا بدون اليمين كما مضى معنا لما ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج والعدل والصدق والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه كلها واجبة بدون أن يعقد المسلم اليمين وبدون أن يحلف. قال: لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه. نعم. ولو قدر أن صاحبها أكره عليها. نعم، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها، وهذا من الإكراه، لو قدر من الإكراه بالحق لا من الإكراه بالباطل. نعم. ومن أراد أن يقول بالنصوص المعلومة، لهذا لما ذكر قال جمهور العلماء ماذا يقولون: يمين المكره بغير الحق لا ينعقد، بخلاف يمين المكره بالحق، بخلاف يمين المكره بالحق. نعم. ومن أراد أن يقول بالنصوص المعلومة ثم نقر ببعض الأمة رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة عند إسته، أي عند مقعدته ومؤخرته. اللواء يقعد اللواء يعقد دائما حتى يكون علامة، فيكون الأمر واضحا ومشهورا. انظر هنا إلى هذا الوعيد في هذا الباب، ينصب لكل غادر. يقول العلماء من شراح هذا الحديث: الغدر في الأصل لا يكون إلا في السر والعياذ بالله، فيعقد قلبه على هذا. انظر إلى عقوبة هذا الغادر يوم القيامة: يفضح ويشهر بتلكم العلامة التي وضعت في المكان غير المكان الذي توضع فيه. دائما اللواء يكون معقودا أي بقرب الرأس، لكن لما حصل منه ما حصل من الغدر في الدنيا فإنه يكون علامة له في الآخرة عند مقعدته ومؤخرته خزيا له والعياذ بالله. قال: وإن من أعظم الغدر، يعني بإمام المسلمين، وهو أعظم الغدر، ليس هذا نعم فقط متعلق بإمام المسلمين، لكن من أعظم الغدر الغدر بإمام المسلمين والعياذ بالله، لأنه يخالف النصيحة الواردة في النصوص التي تجب للإمام على رعيته: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه المناصحة تخالف ذلكم الغدر وذلكم الغش وتلكم الخيانة التي في قلب ذاك، لأن النصيحة مأخوذة من ماذا؟ من نصحت العسل إذا صفيته وخلصته من الشوائب. كيف يكون هذا كيف يكون هذا المرء ناصحا لولاة أموره وهو قد عقد قلبه على الغش وعلى الغدر وعلى الخيانة والعياذ بالله؟ قال: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. نعم. قال عبد الله في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان يمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال الله بن أبي عبد الرحمن رسالة فقال: إني لم آتك أجلس، أتيتك أحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع عن طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات فتنة جاهلية. انظر إلى هذا النص من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما حدث ما حدث في تلكم الأزمنة، وهي وقعة مشهورة مذكورة ومسطرة في كتب التواريخ والسير. انظر إلى فعل أبي عبد الرحمن، إلى فعل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. جاء إلى هذا الرجل إلى عبد الله بن مطيع مناصحا له، فقال لما قاله: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له والعياذ بالله، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على ما يموت عليه أهل الجاهلية. لأنه قد مضى معنا ماذا؟ أن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من السمع والطاعة لمن تولى عليه، وكانوا أهل تفرق في الدين والدنيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم. ومن أعظم ما خالفهم فيه بعد التوحيد، نعم، يعني جاء بالتوحيد وخالفهم في الشرك الذي هم فيه، من أعظم ما خالفهم فيه بعد تقرير أمر التوحيد والتحذير من الشرك الذي كانوا عليه خالفهم في هذه الأصول العظيمة، فدعا إلى الاجتماع على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتصام بحبله، وإلى السمع والطاعة لمن تولى في غير معصية الله جل وعلا. وقد ذكرنا هذا في الليلة أو نعم ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وذكرنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما أورد حديث أبي هريرة أنه لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الأمور الثلاث، بتوحيد الله جل وعلا والاعتصام بحبله ومناصحة من تولى الأمر، لم يحصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الأمور الثلاث أو بأحدها. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى من امره شيئا يكرهه فليصبر عليه. انظر، يعني هذه الشريعه ما تركت امرا يكون ملتبسا على المسلم فيما فيه نجاته وفيما فيه فلاحه وفيما فيه صلاحه في امر دينه ودنياه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا، شوف شيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، تعم أي شيء سواء كان كبير أو صغير ما لم يكن ماذا كما جاء معنا، يعني كما جاء في حديث عبادة لم يأتي هذا اللفظ، نعم، لما قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما غير ذلك، من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكرة في سياق الشر، أي شيء فليصبر عليه. هذا هو المنهج. إلى متى هذا الصبر؟ ليس له، أليس لهذا الصبر حد؟ جاء في الحديث: حتى تلقوني على الحوض. تلزم الصبر حتى تلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، تلزم الصبر وليس له زمن محدد وليس له غاية محددة في الدنيا، وإنما تلزم حتى يتوفاك الله جل وعلا وأنت على هذا الخير وأنت على هذا المعروف. قال: فإنه، نعم، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن سلطان شبرا كما عليه إلا مات ميتة جاهلية. شوف، يخرج على السلطان شبر شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية، ما بالك بمن يخرج من بما هو أكبر من هذا والعياذ بالله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: من خرج من الطاعة وترك الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قال تحت راية أمنية يقرب بعصبية ويجر إلى عصبية فقتل من جاهلية. وفي لفظ: ليس من أمتي من خرج على أمة يضرب مرأة وفاجرها ولا يتحاشى ولا يجري في عهدها فليس مني ولست منه. فالأول هو الذي يخرج من الطاعة ومن الأمر ويفارق الجماعة. نعم، في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. هنا قال: فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة. نعم. والثاني هو الذي يقاتل بأهل العصبية والرياسة لا في سبيل الله، فأهل الأهوال مثل قيس ويمن. نعم، هذا الثاني في الحديث: ومن قاتل تحت راية عمية والعياذ بالله يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية، ما قاتل لإعلاء كلمة الله جل وعلا، ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتل من أجل الدنيا إلى رايات ليست مشروعة، وإنما قاتل من أجل الدنيا. قال: والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله. نعم. والثالث: مثل الذي يقطع الطريق ويأكل من لقيه من مسلم وذمي يأخذ ماله. نعم، لما قال في اللفظ قال وفي لفظ ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني ولست منه. نعم، هذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكالحوريين المالكين الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أحدكم صلاته مع صلاته. تأمل في هذا الحديث العظيم، حديث الخوارج، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، الصحابة الذين اصطفاهم الله جل وعلا بصحبة نبيه. لم يأتي قبلهم عدا الأنبياء والرسل مثلهم، ولن يجيء بعدهم مثلهم. لأجل هذا أفضل الناس، أفضل الخلق منذ أن خلق الله الخليقة ومن عليها بعد الأنبياء والرسل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. انظر هنا بماذا يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام. يحقر أحدكم من الصحابة الذي لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نص. المد ملء الكفين للرجل المعتدل. الواحد من الصحابة ينفق مد من بر أو شعير أو غير ذلك أو نصفه، وممن جاء بعدهم ينفق مثل أحد ذهب ما يبلغ درجة أولئك وفضل أولئك. انظر هنا كيف يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. قال نعم، تنظر إلى الصلاة، ينظر الواحد منهم إلى صلاتهم من الصحابة، من الصحابة ينظر إلى أولئك الخوارج المارقين عند الصلاة أو عند الصيام فيأتي ويحتقر صلاته وصيامه لما يرى في الظاهر من شدة التنسف والتعبد. نعم. وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته لا يجاوز حاجرا يقربون من الإسلام كما يقرب السهم من الغنية. إذن لا نغتر بالظواهر، لا نغتر بالظاهر، لا يغتر الواحد منا بالظاهر. ولأجل هذا أهل النفاق يظهرون ما لا يبطنون والعياذ بالله. فالعبرة ابتداء بمن عقد في القلب ابتداء، وله تلازم بالظاهر. نعم، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا هو يعني شاهد، وهذا هو محل الشاهد عند من كفر الخوارج. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي بعض ألفاظه ثم لا يعودون إليه. ولأجل هذا قال أحمد وغيره آخر الحديث أشد عليهم من أوله، آخر الحديث أشد عليهم من أول. نعم. إنما يقتلوهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله من قتلهم يوم القيامة. بل هو من خيار الناس ذلك الذي يقتلهم، وقتلاهم كذلك من خيار الناس، قتل أهل الحق الذين يقتلونهم الخوارج، هؤلاء القتلى الذين قتلوا من الخوارج هم خيار الناس، خير قتيل من قتلهم أو قتلوه. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان على الحبشية. تأمل، المسألة ليست مبنية على الأهواء، المسألة دين وشرع، المسألة متعلقة بمصالح عظمى، مصالح كبيرة تحصل ومفاسد عظيمة تدفع حتى ولو كان هذا الوالي هذا حاله، تحتقره وتزدريه إذا ما عرفته أنه والي. نعم، وجاء في بعض نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة هذه الأمر وإمتاع عن الحبشية، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا أن يستعمل عليكم عبد الحبشي لأن رأسه سليمة. نعم، هذا حديث أنس في البخاري، هذا حديث أنس في البخاري ليس في مسلم، هذا الحديث حديث أنس في البخاري: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني الذين اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مدلعا فقط. نعم، هذا عند مسلم، هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. انظر: أوصاني خليلي، الوصية العهد بالأمر المهم، الوصية العهد بالأمر المهم. انظر لعظم هذا الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه الكرام، قال: أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف، تقوم بالواجب الشرع الذي عليك ولو كان هذا الذي تولى عليك من كان، رضيته أو لم ترضى، أحببته أو لم تحبه، سواء كنت ممن يعظمه قديما أو ممن يحقره، إذا تولى عليك تقوم له بالواجب الشرعي ولو كان من كان، ولو كان هذا الذي جاء ذكره ووصفه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سبحان الله، تأمل هذا الرجل بهذه الأوصاف، لو نظرت إليه وما عرفت أنه مثلا والي، يعني عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، تنظر إليه تحتقره وتزدريه وتستنقصه، لكن شوف إلى عظم هذا الأمر، أعني ولاية أمر أهل الإسلام، انظر إلى عظم هذا الأمر وإلى ما فيه من الخير والصلاح وما يتبعه من المنافع العظيمة. فجاء الأمر بوجوب السمع والطاعة ولو كان هذا الذي هذا وصفه قد تولى عليك. نعم. وعند البخاري: ولو بحبشي لأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عبد وكنتم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا. وفي رواية: عبد من حبشي مجدعا. وفي صحيح مسلم عن أوف بن مالك رضي الله عنه نعم، حديث أم الحسين كذلك، وتأمل في قولها رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، دلالة على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأصل الكبير ويكرر هذا الأصل العظيم، أي في أماكن اجتماع أهل الإسلام في المحافل العامة والاجتماعات الكبيرة، يؤكد ويقرر هذا الأصل العظيم. حجة الوداع، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، ولعظم هذا الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرره في هذه المجامع الكبيرة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تأمل: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، هؤلاء خيار الأئمة، أن يكون بين الراعي والرعية هذا الأمر المحبة، الراعي يحب رعيته والرعية تحب الراعي، والحب خلافه ماذا؟ البغض، سوف يأتي معنا. نعم. قال وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون ويدعون لكم. نعم. نعم، لأنها العلامة البارزة الظاهرة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، المجتمع البلد العلامة الواضحة البارزة التي تدل على إيمان أهل وإسلامهم أمر الصلاة. ولأجل هذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أيام الغزو ينتظرون إلى طلوع وقت الفجر، فإن سمعوا الأذان كفوا وما دخلوا، عرفوا أنهم من أهل الإسلام، عرفوا أنهم من أهل الإسلام. فهذه الشعيرة العظيمة وهذا الأمر الكبير من أعظم الأمور ومن أعظم الأصول الفارقة بين المسلم والكافر، الفارقة بين المسلم والكافر. تأمل هنا، قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، كان هذا حالهم، نبغضهم ويبغضوننا، نلعنهم ويلعنوننا، كأن يعني بعض من كان عند النبي لعله مثلا توارد إلى أنه إذا وصل هذا الأمر إلى هذا الحد أنه يجوز الخروج، فقال أفلا ننابذهم بالسيف، يسأل مستفهما يريد أن يتعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. نعم. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة من طاعة. نعم، الطاعة العامة لا ينزعن يده منها. نعم، لا يطيعه في ذاك الأمر، في تلك المعصية، في تلك المخالفة لا يطيعه، لكن لا ينزعن يدا من طاعة من الطاعة العامة. نعم. وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هذه القاعدة يعني على وجازتها واختصارها إلا أن فيها نفعا عظيما وفيها خير، فيها خير كبير. الآن يسوق أبو العباس، يقول سوق شيخ الإسلام بن تيمية بعض النصوص المتعلقة بالراعي، وهذا من نصح، هذا من نصح هذا العالم أنه يبين حق الراعي على رعيته، وكذلك بين حق الرعية على الراعي، لكنه قد أصل لنا فيما ذكره من النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الباب ليس على سبيل المقابلة، هذا الباب ليس على سبيل المقابلة، وإنما نقوم بالحق الذي لهم ولو لم يؤدوا إلينا حقنا، وحقنا وحقنا نسأله ربنا جل وعلا، وحقنا نسأله ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على من أمر منهم عن يمين الرحمن وكفت يديه يمين الذين يؤمنون بكفرهم وأهلهم وما ظلوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها هذه فضيلة للحاكم العادل، هذه فضيلة ومنقبة للحاكم العادل، إن المقسطين يعني الذين يعدلون عند الله جل وعلا على منابر من نور عن يمين الرحمن، قال وكلتا يديه يمين جل وعلا، من هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما قلوا. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرغب بهم فرغب به. وفي الصحيحين عن انس عن الحسن البصري قال: شو حديث عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا ليس فقط في الولاية العامة العظمى، تأمل: اللهم من ولي، من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا نكرة في سياق شرط، أي شيء، يعني ليس هذا الأمر متعلق بالولاية العظمى، بل كل ما كان دون ذلك، كل ما كان دون ذلك، حتى في الولايات الصغرى، بل حتى في هذه الأعمال التي تكون بين الناس، وهذه الوظائف التي تكون بين الناس، بين الناس من مدير مع موظفيه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء، سواء ولاية عظمى أو كان دون ذلك، فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الأمر عن المشقة والرفق لا يخضعان لأهواء الناس، لأن من جرب الناس خاصة في الوظائف وغيرها ينزلون أمثال هذه النصوص في غير منزلها، هذا أو هذه المشقة التي تحصل وهذا الرفق الذي يحصل لا يخضعان لأهواء الناس، وإنما يخضعان للشرع، لأن بعض الناس التكاليف الشرعية شاقة عليه ولا يقوم بها والعياذ بالله، فليس الأمر عائد للأهواء والأذواق، وإنما الأمر عائد للشرع. نعم. وفي الصحيحين عن الحسن البصري قال: هذا عبيد الله، هذا عبيد الله بن زياد مع خلاف بن يسار في مرض الذي مات فيه، فقال له معمر: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستهلك إلا رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية مسلم: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يشهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. نعم، شوف، هذا من النصيحة التي بذلها هذا الصحابي الجليل معقل بن يسار لهذا الوالي عبد الله أو عبيد الله بن زياد، كان أميرا على البصرة في زمن معاوية ويزيد في زمن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفي زمن ابنه يزيد، ومعلوم ما كان يصدر منه. فهنا هذا الصحابي الجليل ينصح له بذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، لما جاءه يعوده في مرضه، جاء عبيد الله بن زياد يعود هذا الصحابي الجليل، فلما جاءه يعوده في مرضه قام له بما يجب عليه شرعا، قام بمناصحته، فذكر له هذا الحديث: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد على ما هو معروف في معتقد أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأبواب، أبواب الوعيد، أبواب الوعيد، هذا وعيد نمره كما جاء، كما قال الإمام أحمد في نصوص الوعيد: أمروها كما جاءت، نصوص الوعيد تمر كما جاءت حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس، حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس، وتفصيلها معروف عند أهل العلم وعند طلبة العلم التفصيل في نصوص الوعيد معروف الأمر فيها، وما هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي فارقوا فيه الخوارج والمعتزلة وفارقوا فيه المرجئة معروف عند أهل العلم وعند طلبته، لكن المنهج العام أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت، أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت حتى تبقى هيبتها في قلوب أهل الإسلام. نعم. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة راع وكلهم مسؤول عن رعيته، الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعدها وهي مسؤولة عنه. تأمل في هذا الحديث العظيم، حديث ابن عمر رضي الله عنه: ألا كلكم راع، لفظ عام، ثم ذكر شيئا من الصور التي تدخل ابتداء في هذا الباب، قال: وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيتي وهو مسؤول عنهم وهو مسؤول عن رعيته، نعم، عن وهو أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، نعم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ثم جاء مكررا اللفظ الذي بدأ به: ألا كلكم راع، ما من أحد إلا وعنده شيء يقوم به يرعى به من تحته، ما من أحد إلا وعنده شيء يقوم به ويرعى به من تحته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقدوا نارا فقالوا ادخلوا، فأراد الناس أن يدخلوها وقال لهم أخبرونا إنا قررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها ودخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة لمعصية الله إنما الطاعة للمعروف. نعم، هذا هو الحق الذي يقرره علماء السنة وأئمة الدين، ولا نعرف عالما من علماء الملة المقتدى بهم أنه يدعو إلى الطاعة المطلقة لولاة الأمور، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خلاف ما يشنع به أهل الأهواء والبدع على أهل الحق، والمقصود منه التنفيذ، كما نسمع جميعا لما يلمزون أهل السنة بغلاة الطاعة وغير ذلك من الألقاب القبيحة، لكن أهل الحق لا يضرهم هذا ولا يثنيهم هذا عن ثباتهم على الحق وعن وقوفهم تجاه أولئك المبتدعة. وهذه السنة ليست وليدة اليوم، هذه السنة رمي بها من كان قبلنا، رمي بها الأنبياء والرسل، رمي بها سيد ولد آدم، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، كاهن، ساحر، شاعر، مجنون، إلى غير ذلك، وما زال الأمر إلى يومنا هذا ولن ينتهي. لماذا؟ لأنها من سنن أهل الباطل التي تتابع عليها، من سنن أهل الباطل نبذهم لأهل الحق بالأوصاف المنفرة تنفيرا لهم، تنفيرا للناس عنهم، لكن لا يضر أهل الحق شيئا، بل لا يزيدهم إلا صلابة، ولا يزيدهم إلا قوة، ولا يزيدهم إلا شجاعة في أن يقوموا بالواجب الشرعي تجاه أولئك الضلال. نعم. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لكن هل وجود المعصية يسوغ أن نخرج عن الطاعة العامة؟ لا، وإلا كنا كالخوارج، كنا كالخوارج الذين يخرجون على أئمة الجو. نعم. قال رحمه الله الرسول: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأرسلونا السبيلا ربنا هذه البلدين من العذاب والعنف لعنة كبيرة. وقال تعالى: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، تأمل إلى ما ختم به المصنف رحمه الله هذه القاعدة. بدأ بذكر آيات عظيمة، آيات كريمة. بدأ أول ما بدأ بذكر آية وضحت الغاية التي من أجلها خلقنا، أننا خلقنا من أجل عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلقنا في هذه الحياة عبادة الله جل وعلا، الدخول في طاعة الله تبارك وتعالى، لزوم ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغاية من خلقنا في هذه الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل. ثم جاء بذكر ماذا؟ بذكر آية بيّن فيها الغاية من إرسال الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هؤلاء الرسل الذين أرسلوا، نعم أرسلوا لغاية عظيمة، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لكن الواجب عليك أن تطيع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. وتأمل هذا الحصر بما وإلا، إلا ليطاع بإذن الله. ثم جاء بالآية الثالثة، فيها ماذا؟ بيان أن من أطاع أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله. وتأمل تلك النصوص الواردة التي أوردها المصنف في السنة في هذا الباب، في وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله. فطاعتك لرسول الله جل وعلا من طاعتك لربك تبارك وتعالى. ومن يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم جاء بالآية التي بعدها: فلا وربك لا يؤمنون. لا يكون النفي للإيمان أبدا في النص الشرعي إلا لنفي الأصل أو لنفي الإيمان الواجب، لا يكون لنفي الكمال أبدا. تنبه جيدا، هذه من القواعد المهمة. إذا جاء نفي في النص الشرعي للإيمان لا يكون إلا لنفي الأصل أو نفي الواجب، وليس الإيمان المستحب أو الكامل، لا يكون هذا أبدا. قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والأمر تأمل لا يقف عند هذا الحد، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، وانظر كذلك لا يقف عند هذا الحد ويسلم تسليما. فيجب علينا أن نوطن أنفسنا جميعا لهذا. فالأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، فيه نفي للإيمان قد يكون للأصل أو للواجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يقف الأمر عند هذا، وإنما لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يقف عند هذا حتى يسلموا تسليما، فتكون النفس مسلمة راضية بحكم الله جل وعلا ولو كان عليها ولو كان ضدها. ثم التي بعدها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه يسميها العلماء بآية ماذا؟ آية الامتحان. تمتحن نفسك يا عبد الله. قال بعض السلف: ادعى أناسا محبة الله فامتحنهم ربنا جل وعلا بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة الكثير يدعيها، لكن ما الذي يصدق هذه الدعوة؟ فاتبعوني يحببكم الله. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب يحببكم الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. تأمل هنا دعوة محبة الله جل وعلا. ما الذي يصدق هذه الدعوة؟ اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى ماذا؟ إلى محبة الله جل وعلا. الله جل وعلا يحبك يا عبد الله، متى؟ عند اتباعك لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا تجدون أهل السنة من أحرص الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن سنته عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره، في ما هو معلن وما ظهر للعامة وما كان خاصا مع أهله وزوجه وخاصة بيته. وهذه سنته موجودة ولله الحمد والمنة. تجد أهل السنة من أحرص الناس عليها، يحفظونها ويفهمونها ويشرحونها ويقرؤونها ويحرصون على العمل بها. نعم. قال: وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. انظر إلى حال أولئك، يقولون ماذا؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لكن ذاك الوقت هل ينفع هذا الندم؟ لا ينفع، لا ينفع ذاك الندم، لأن الدار التي فيها العمل قد انقطعت، وبقيت تلكم الدار التي فيها الجزاء. ونحن معاشر الأحبة في دار العمل لازلنا، فلنشمر عن ساعد الجد ولنجد ونجتهد في تطلب مرضات الرب جل وعلا، وفي الدخول في طاعة الله تبارك وتعالى، وفي كل ما يحبه الله جل وعلا، وأن نبتعد عن كل ما يبغضه ربنا جل وعلا، وعن كل ما يدخلنا في سخط الله تبارك وتعالى. ومن وقع في شيء ومن ألم بشيء من ذلك فليرجع. فالحمد لله نحن في زمن المهلة، باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم. وقال تعالى: ومن يطع الله، ختم بهذه الآية التي فيها ماذا؟ فيها تسلية لأهل الإيمان. لما تحس بغربة، لما تشعر بوحدة وأنت تسير على هذا الطريق، اقرأ هذه الآية. قال: ومن يطع الله والرسول، انظر مع من يا عبد الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تكون مع هؤلاء، فأي غربة عند ذلك وأي وحشة عند ذلك؟ إذا أحسست بغربة وإذا شعرت بوحدة اقرأ هذه الآية التي تثبتك على الحق الذي أنت عليه، وتثبتك على الهدى الذي أنت فيه. ما عليك إلا أن تلزم طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تلتفت بعد ذلك لأي أمر، فأنت تمتلك الهدى وعندك الخير. نعم. قال رحمه الله: وطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة أولاد الأمور واجبة لأمر الله بطاعته، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة أولاد الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطاه أطاع فمن منعه أصابه، فما له في الآخرة من فلاح. والله يعني انظر إلى حسن ما كتبه رحمه الله، وبماذا ختم هذه القاعدة. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، طاعة مطلقة، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، طاعة مقيدة. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، والعياذ بالله. وانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي ختم به هذه القاعدة المختصرة. نعم. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف، انظر إلى هذا الوعيد والعياذ بالله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والعياذ بالله. نعم. رجل على فضل ما عنده ثلاثة يمنعه من السبيل. رجل على فضل ما عنده، ماء زائد بالفلاه، الأرض التي يعني لا حياة فيها، صحراء قاحلة، فرجل عنده ماء زائد، فضل ماء. قال: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. نعم. ورجل ما يعلم بصحة بعد العصر فحلف له بالله أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير. رجل بايع، ما يحصل بين الناس من البيع والشراء، رجل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، بعد العصر هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، يعني ما يقال يعني لو بعد المغرب ما يلحقه هذا الوعيد، أو بعد العشاء، أو بعد الفجر، أو بعد الظهر، لا، هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، والعياذ بالله. نعم. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد. ورجل نسأل الله السلامة والعافية، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، والعياذ بالله. ولأجل هذا دائما تجدون أمثال هؤلاء حالهم واضحة وأمرهم بين، إن أعطوا رضوا، وتسمع المديح وتسمع الثناء وتسمع الغلو في الإطراء، وإن منعوا تسمع السب والقدح والشتم والعياذ بالله. أما أهل الحق فعقدوا قلوبهم على غير هذا، عقدوا قلوبهم على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا تدينا طاعة للرب جل وعلا. لا يهمهم أمر الدنيا، لا ينظرون إلى حطام الدنيا، إنما همهم الدخول في طاعة الله جل وعلا والدخول فيما يحبه الله جل وعلا، وأن يحصلوا رضا الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أولئك، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأل ربي جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا جميعا من السائرين على نهج السلف الصالحين، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله ومنته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.